ñu ci dénoncé ay jikko yu ñaaw yu bari ba far di ci wone jikko yu rafet yu bari yu nit ci wara jikko ngëm yalla mëna dëgeul kit ñu dogu indi kitabul imam muslim rahmalahu après kitabut tahara la indi après bi mu indi kitabut tahara dafa indi kitabul hayd dogu indi kitabus salah ala kul hal bo xolé imam at-tirmidhi tam loolu def rahmalahu mom kitab at-tahara la indi dogu indi kitab as-salah mom kitab at-tahara la ubbe mais kitab at-tahara bi di nga gis ne yi ñu jang yi yeb dugar na ci bir wa manam tuddé wuko kitab sax mom abwaab la tuddé abwaab at-tahara ta an rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom loolu ko tuddé mais moy kitab rek ndax kitab lañu jël xajal ko ay buntu top loolu ak ñeneen yi Imam Abu Dawud rahmalahu tam la même chose def Kitab at-Tahara la def dugal ci lepp et cetera Imam An-Nasa'i rahmalahu non la def ñum Kitab at-Tahara tam la ñëk wa manam so xolé dal ala kulli halin téré nak hadi ay bi nga xamantene tam mom mo li lepp moy ay biñ doon ëpp li ñu tudd manam kitab at-tahara tay boko bëggoon résumer dafa dugg ci ñaar ci benn aya ha ak benn hadith comme ni nga xamne non lañ ko waxa won wa hadith bi nga xamne aya bi mom moy aya bi nek suratul maida ya ayyul ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum jinnan fatahharu ba aya ba jeex té bimu paré dak ni ma yuridullahu liyaj'ala lakum fi d-din min haraj wa lakum yuridu liyutahhirakum wa la'allakum tu'minu ni'matu 'alaykum wa la'allakum tashkurun yalla bëggul tek leen ciono limu bëgg gis nga tahara yi yépp mu yonal lab yépp bëggul ci tek leen ciono limu bëgg moy daf leena bëgga labal seen biir ak seen bitt xolal wa lakum liyutahhirakum wa liyutimmu mu matal ni'matu wa khiwalum 'alaykum ci yeen motax sax ba bo amul ndox sax mu ne la timal xam nga ni koku la bu biti bi rek taxul muy wax motax mune yalla bu gulen tek ciola dama bëgg yeen la sel ba para mu matal xewalam ci yeen wala allakum tashkurun suko defé ngeen diko sante parce que wax nañ leena la ashkuru sante gogu nonu ak gëreum moy seul yoon bi nit mëna jaar pour lem ci yalla comme niko cheikh tidiane waxe radiyallahu anhu bi iblis ne fawal bim nan fa bi izzatika la aghwiyanhum ajma'in wala wala aqadna lahum siratan almustaqim thumma la'atiyannahum wala bok wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an ayman wa an shama'ilum wala tajidu aktharu mushakirin wallah jinnati sak notel sak teranga keni ñi dina len sank ñun ñep dina len sank te dina len alak dina fexé han ba du moyu len sa yoon bu djub dina len ñewé sen kanam yu bax yu ñu wara def ma fexé ba dissuader len yi matuko boku fi defé nangam bo muy tour da ngay indi ciow nit ñi dañuy wax dañ tam mu melni da ngay gis tam tamit nit ñi nangam yoyu dal ki fi ya ko fi doga def manam dal di len fexé di len indi dal ay wax yu tax ba lu bax mom do ci djub mom xalfim seen ginnaw lu bon lo na ra baye mu xecc lo hey li boko fi baye da ngay woute ak li fi ñepp nekké woon li boko fi baye nangam wax la wax boko fi baye sa intérêt yi doto ko amati nangam yoy ñu wax la waan ay manim seen ndey jor lepp lo xamanteni lu yiwu la barké la han lu taxal dem nit dem aljana da na fexé ba neub ko ko du ko gis wala du ko meuna def côté bu ne la na li wa an shimalihim wa an shama'ilihim ak sen chamoñ ya da na len fu dikke wa sen xol mom comme ci chamoñ la ne dama koy jenglo ci lu bon hein fexe ba nek ñu nek ci yu bon rek wala tajidu aktharum shakirin di nga gis ne meuna te di nga gis yow yalla di nga fekk ne lu upp ci ñoom do len fekk ñu nekk ño xamne dañu lay gëreum di la sant cheikh tidiane radhiyallahu anhu aya bobu da fay tektale ni iblis ne dem ci yalla yoon yep dañu teju nit ki bu beugé dem ci yalla yoon yep teju nañ bam dess ben moy yoonu di gëreum yalla diko sant sa xol di sant yalla fo tollu té lolu yalla néna boko beugé il faut ki tahara motax yalla né lolu la bëgg wala allah ku tashkurut bu ko défé ngeen sant tahara bi bi man ko yomane ci cieur yi ci ki rek mais aussi ci bir nit ki xol lu nek ci cieur ci lap ci walu lap amna analogie ak walu bir xolam ak jikkom nu mu wara doxal nit ki masalan suy raxas loxom raxas bop xarkal mom raxas tankam wax wax yi war na xamne yi yep waru ba ci def bakkat han yi waru ma ci def bakkat waru ma ci togn sama borom ay tirlo yu tedd ñoy yi gëna tedd sa borom xewale na ma leen waruma ci def bakkar buy sangu farata mu yek ni bu tok gi mag gi amé parce que tok gu mag gi moy janaba wala mbeureuk et cetera moy yaram bipp mo sobe wu dafa wara def lab bu général warul yam rek yeen ci ri et cetera tamou wu yul day ak cionom pour def lolou ak et cetera top lolou ya subhanallah yalla nagn yalla sam mu am rek fiñuy jéxala moy mazahib bi leen nak buñ leen di wax manam notal buñuy notal ben mazhab wala ben wax tektele wul ne dañu day dal yenen wax lolou manam lu mata baye xal au début do lañ ko préciser mais dañ ko mujjé dootuñu ko précisé mais lolu moy suñu doxal manam tektelewul ne dañu dayal yenen mazhab ni fi tektelé rek moy amana bi mo gëna dëgër lolu rek lay tek té duñ ci dogg sax dañuy wax ne bi mo gëna dëgër rek inshallah d'ailleurs sax dañ ko jëk même boudé tahqiqan la mais il faut ñu bayyi xel ne tektelewul ne dañu dayal dal ñi ci dess manam benen mëna gëna dëgër ci kenen et puis tamit parfois dalil yi ñi wax tektale wul ne dañu fek gis dalil ñepp mais dañu wax rek ne li manam mënef lako teñki seen ay dalil ci ñun liñ ci xam peut-être amna ci yeneen dalil yu fi nekk yo xamantene buñ ko xamone dañu changer avis ci mazhab ci question bi waye tamit liñu yittel du wax rek li maliki yi wax lool deug la manam dinañ ko waxale mais du lool rek mo ñu yittel liñu yittel moy xam lan moy arte sharia bi ci mbir parce que lolu moy am solo lan la yalla wax lan la yenen tib sallallahu alaihi wasallam jangal amma nak borom xam xam rahmatullahi ñom dañ ko leralam mazahibi rahmatullahi alaihi ye bo ci jufé yaang ci yoon bu juk lo ci def yaang ci yoon bu juk mais nak ñu xamné ah buñuy wax né bi mo gëna dëgël inshallah moy mom lañ japp né buñ ko défé dinañ nek ci yoon bu djub ba pare dinañ am fay gi gëna mat loolu lay tek yi ñi def nak bo ci def di nga am fay parce que ay borom xam xam rahmatullah ñoko teural jël ko ci règle sharia yi mais bi nga xamantene mom lañuy wax ne moy gëna deug mom liñu japp moy inshallah bi boko defé ci ngay amé fay gi gëna mat loolu lay tek parce que comme li nga xamne mom la sharia mom la yaronte bi wax sallallahu alayhi wasallam iza tahadal ahakim wa akhta falahu ajr wa asaba falahu ajran wa in mitahada wa akhta falahu ajr wahid moy hakim bi te mom moy ki nga xamne mutahid moy ñom borom xam xam yu mag yoy fuqaha yu mag ñom buñu defé ijtihad parce que le fait que ñu wouté moy war ni ijtihad la mo ci am mais su fekkonté na texte bu leer nañ dafa am ci question bi ijtihad dootu amati l'ijtihad ma wujudin nas loolu usul yu ne wax amul ijtihad effort d'interprétation su fekkante la rek texte bu clair dafa ñew ba par lolu amatu ci lay ko ñom buñu wuté ñom fuqaha yi rahmatullah alayhim ci gog lolu rek lañ ci djublu manam ne ñom ñep def nañ ittihad kër ku ci nek japp na ni li mo gëna dëgël ha té kenn ku ci nek amna souvent leg leg mu nek lo xamantene manam bo ci def nonu la mais leg leg mu nekké no xamantene ben rek mo ci djub mais sauf que ni ci def bo ci def yalla dana jappu ne manam yalla dana la considérer comme si def nga ning ko wara def mais nak sauf que yow benn pay ngay am mais su fekk de da nga djubal lolu mom bu woba li yendu sa sa wax moy ñaari fay ngay am moy fay bir gi ak fay jam gi mais ñom ñaar ñom ñepp kenn ku ci nekk dinañu la fay yalla dina la fay sauf que ke moy eppele ndax mom bi mu def mo gëna ma lolu nak ku ci bëgg gëna am lu gëna yaatu day delu insha Allah taala ci rimax ci juroom ñaarel juroom ñettel ak juroom ñentel fukkel ak fukkel bennel buntu 7e ba 11e muy 5 buntu 5 façon fossoul yoy nga xamne ño nek ci rimax insha Allah taala dayer ta tambal dañ ko yoyu ci diko wax ci wolo manam yoyu insha Allah bo ta delo di nga gëna comprendre li ñuy wax lu muy tekk ba doko déggé manam déggir wu dub non voilà kon dal ñu daal di ñom fofu insha Allah ñaan suñu mom subhanahu wa ta'ala biñu may ñu jéxal kitabu tahara mu may ñu jéxal li ci def yépp ci téré té mu may ñu tamit manam ak deppale ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin من اسمه محمد او احمد ولقال من ياتي كما سال من مدى للمكان لمن مثله مدان لا يدينه ما مثل محمد فمن مثله في العالمين جلالة لقد زاد من ياتي كما زاد من مدى للمكان يا رسول الله yeer ñu deglu leen ñu wayon ci Allah Muhammad ya rasul Allah yeer ñu deglu leen ñu wayon ci Allah Muhammad yeer ñu geer ñanga medina ku ñu wax ni geer nga dañu lay nax wa jang medina moy sangu geer ñe tafal gi dal ni ma dara ci sama xol bi la ne pete ci saflu xagn ma pere giñ ma yona nak wa kërëm gis nga buma tedde bu guddi xaj sama xel mepp nak ci mo mané barat nalaw ya jeex ngir sopp muhammad ak wa kërëm ñepp ni ñu magal yeen ci allah muhammad naqad saada al-hayati kama saada man mada ñol makka ya len gën ya rasul allah sayyiduna muhammad kuntu awwalan fil khalq wa akhiruhum fil ba'th إلما نور رسول رب العالمين وقائد الغر المعجلين وسيد جميع الأنبياء والمرسلين رؤوف بالمؤمنين شفيع بالمذنبين والذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وهو الذي ارسل كافة من الخلق اجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ابا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لقد صار من ياتي كما صار يا رسول الله جرايرنا تما بجاي محمد كبايرنا تمحى بجاي محمد ولملاء خير لا العالمين محمد نرجو من المولى بجاي محمد ميم ادم دلو ميم دل محمد ميم لولا امام النبيين وقد استشمل اسمه الشريف على أربعة حرف هجائية لكل حرف منها مزية ومقام ميم عدم دلو ميم دال محمد فالميم الأولى مع من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعة البيية وهو أصل والكل منه فرع بلا شك ولا إهام والحاء حمل لمن آمن به واتبع ملة إبراهيم الحنفية وعاش من صدق برسالتي وتمسك بسنته ضاميم الأخرى مفتاح الرحمة والدال دعوة الشفاعة شيخ العادي منصور نينا ولولا مدرونا محمد لم تدري الخليقة قدره بفتح الله الكنوز البوادي تقلبت في الأصلاب من صلب ساجد إلى ساجد ما زال مجدك راسيا تنقل أحمد نورا عظيما تلالا في جباع ساجدين تنقل فيه قرنا فقرنا إلى أن جاء خير مسيرا لقد صاد ملياتي فما لا يجب صدى يرمك يا دنجل لابن من بري وقبرة ومهبة من رياض الجنة جاني نيني فنينين ومدل ينتي الله محمد فلما البدري وانجلى ينتي الله احمد لنا صدر حتى اهل منه اجتماع بيا على قريش بين قد وتفلقت فالمخ خالص لعبد مناف قاد لن يبنين مدى سيدنا محمد لما دنونا من سنة البدر وانجلا ينجلا أحمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى محمد سن الله يجكه يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى محمد سن الله يجكه ونبي يا رسول الله محمد يا خير خلق الله مصطفى محمد كلنا خير نال وخبر Fajar, أخي ولياك ورل يايس الوسيلة حقا عند رحماني تربيت يوسف نخبات جيت داود نبورك سليمان نبي وياك دن كان من يونان بلا بلا نودي دكلار أي مرم ناناني ناناني يا لين جخلوني دار يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى كان الله خيتك ومصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى ما كان الله أنا ما خيتك لا يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا خير خلق الله مصطفى باك ليجلي قل أنا خير أنا وخبور هذا اللي سجل لك يا أحمي جل الملو قام دك مرني بمكم مكم مكم مكم يا وزيد الآخر مصطفى الحمد وليجاد جل جلاله والامداد من فضل المنير نوام مداب مدقون يا رمتيم وغل الاناد مدقل يا رماني وغل الاناد مدقنا نوتلنا يا برخان هنين بمات أبو جيل دمد فنامك يا مريرك أمي جررنا لم نجمل نمام بمك مك مك هل الأولين سيد الآخرين محمد جرنا محمد جرنا ويا محمد آخر محمد خير محمد باتنا برمبري أرار بچمرنا كسب رسول الله نلني لخرصاد من ياتي من مدى والعاسم جليل الصمد من اسمه محمد او احمد ولقال من ياتي كما سال من مدى لمن مثله مدان لا يدائن ما مثل محمد فمن مثله في العالمين جلالة لقد زاد من ياتي كما زاد من مدى نعمك يا رسول الله يجير يدقل لين وينتل محمد يا رسول الله غير ني دغلو لين ني ويانتال محمد غير ني غير نياغا مدينه كنيو اخني غير غا دانيو لاي ناخ واجاغا مدينه موي سانغو غير ني تفال كي دال ني مدرج تي سما خول بي لا ني پتاج دي سفلو خاني ما پرج ني ما يونا ناك وا كرم گيسغا بوما تدي بوكو دي خاج سما خل مپ نك تي ما من برت نلاو يا جيخ غير سوب محمد اكوا كرم نيپ ني ني ني ماغال يون تال محمد لقد زاد الحياتي كما ساد من مدى نيل مكه يا لنجل يا رسول الله سيدنا محمد كنت اولا غير خلق واخرهم في البعث علم انه رسول رب العالمين وقائد الغر المعجلين وسيد جميع الانبياء والمرسلين رؤوف بالمؤمنين شفيع بالمذنبين والذي كان نبيا وادم بين الماء والطين وهو الذي ارسل كافه لنا الخلق اجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لقد صار من ياتي كما صار من ياتي يا رسول الله جرائرنا تما بجاي محمد كبائرنا تما بجاي محمد وللله خير العالمين محمد نرجو من المولى بجاي محمد ميم ادم دلو ميم دل محمد ميم الاولى ما من نبي وقد استشمل اسمه الشريف على 4 حروف هجائية لكل حرف منها مزية ومقام. ميم على مدلو ميم دال محمد فالميم الأولى مع من نبي ولا رسول إلا خلق منه طلعة البية وهو أصل والكل منه فرع بلا شك ولا إهام والحاء حمل لمن آمن به واتبع ملة إبراهيم الحنفية وحاش من صدق برسالتي وتمسك بسنته يضاميم الأخرى مفتاح الرحمة والدال دعوة الشفاعة شيخ الحادي منصور نانا ولولا مدرونا محمد لم تدري الخليقة قدره بيبت الله الكنوز البوادي تقلبت في أسلاب من سلب ساجد إلى ساجد ما زال مجدك راسيا تنقل أحمد نورا عظيما تلالا بجباء ساجدين تنقل في مقرنا فقرنا إلى أن جاء خير مرسلين لقد صار من ياتي كما لا يرمى يرمى المصابة يا كل من سمع الله على المستوى يا كل من سمع صلوا على المصابة يا كل من سمع صلوا على المصابة يا كل من سمع صلوا على مصابا يا كل من سمع يا كل من سمع صلوا على مصابا يا كل من سمع مشى ماما مصدنا كلا ولا أهلبو لكن لما جت منا ترحلون نجبا الله على المصطفى يا كل ما سمع يا سلو على المصطفى يا كل ما سمع أم القرى لست أنسى تقربني والدمع من فرحي في حجرها سبب الله على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما دفلني لو لم يكن غير باب المصطفى سبب لمجدها لك فا ذلك ذابا لو لم يكن مصطفى سبب لمجدها لك فا قاعدين طفليني لو لم يكن غير بعض المصطفى سبب لمجدها لك فذلك ذابا لو لم يكن خير باس المصطفى لمجدها لك فذلك ذابا جاني شمس الهدى كل نور كل نور كل نور منه مقتبس لكن له للمعالي كلها قطب شمس الهدى كل نور من شيء عقل كمل كالخف من مقتبس لكن له للمعالي سبيان الأخوي جاكو الشمس الهدى كل نور كل نور كل نور منه مقتبس لكن له في المعاني كلها قطب بين شيء عقلك من كالخف من مقتبس لكن له للمعاني كلها وجفاق جميع بلاد الله تكرمة بوفاقت بسكانها العرب وجفاق جميع بلاد الله تكرمة بوفاقت بسكانها دفلني بنفسه فاقبل سن الأخوة جاكو بنفسه فاقبل سبين الأخوة جاكو بنفسه فاقبل فضل الورى ولو في أصفه نصب ما مثله نصب بنفسه فاقبل ولو وجي في أصله نصب ما مثله نصب بدوت الجسك من المصطفى ما مثله نصب بدوت الجسك من المصطفى ما مثله بدوت الجسك من المصطفى نبديعتول لكادم مصابا لخلالة تول جسم المصابا ما مثله نصابا كملي مصابا نبديعتول كادم مصابا لخلالة تول جسم المصابا ما مثله وادي ما جرى يوما زماني فاستجرت به إلا أتى نصر ونزاعت به القرب ما جرى يوما زماني فسجرت وواي إلا أتى نصر ونزاعت به ما جرى يوما زماني فسجرت به إلا أتى نصر وانزاعت به القرب ما جرى يوما يوما والليل لا فسجرت به إلا أتى نصر وانزاعت به وصلوا على مصطفى جليتو جليلين في محمد الأمين على مصطفى يا كلما سمع أيوة زمان أبدا فعند هذا المراد لا ينتهي